بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمام الأبهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كنا يا طلاب العلم قد توقفنا عند قول مولانا وسيدنا الشيخ سليمان الجمل رحمة الله عليه، وغير ذلك من بقية الأمور المذكورة في هذا السياق هنا، وهذا كله خاص بهم، يعني بأهل الكتاب أو باليهود. نعم. ثم قال قوله: واتقوا يوما. واتقوا يوما، الاتقاء اليوم هو المتقى، وليس الاتقاء فيه، ولذلك هو منصوب على المفعولية وليس منصوبا على الظرفية. هذا واتقوا يوما، فيوما هنا مفعول به. قال: واتقوا يوما، يوما مفعول به وليس منصوبا على الظرفية الزمانية. هذا وقال لك هنا وهو على حذف مضاف، لأني لا يتقى اليوم إلا إذا كان ما فيه عظيم، إلا إذا كان ما فيه عظيم، ولذلك قال: اتقوا يوما، أي اتقوا عظائم هذا اليوم، واتقوا أهوال هذا اليوم. هذا هو. نعم. وأصل، وكما قلنا أصل اتقوا، أصلها اوتقوا، أصلها ايه؟ اوتقوا. نعم. ولكن هنا الواو حينما وقعت بعد أو إثر كثرة حدثت ثقل، قلنا قبل ذلك لأن الكثرة حركة أمامية، والواو حركة خلفية، والجمع بين الخلف والأمام يعطي ثقلا في اللسان، فقال لك يبقى لازم نتخلص من هذا الثقل، لأن العربية لغة سهلة عذبة، لأنها تحمل كلام الله، فراحوا حذفين الواو دي وعوضوا عنها تعويض موقعي كما قلنا قبل ذلك. فقال لك اوتقوا، حذفنا الواو وعوضنا عنها تعويضا موقعيا. يعني ايه موقعيا؟ يعني في موقعها، فجعلوا هناك التاء. ولا نقول كما قال الصرفيون رحمة الله عليه أنهم أبدلوا من الواو تاء، لأن احنا قلنا من قوانين الإبدال الصوتية أو قوانين الصوتية للإبدال أن تكون هناك علاقة صوتية بين الحرف المبدل والمبدل منه، لكن ما فيش علاقة صوتية بين الواو والتاء أبدا. طب ما الإيه بقى؟ ما الصوتين قالوا ليه إبدال؟ قالوا إبدال كده تجوزا، لكن لما نيجي نحلل الكلمة تحليلا صوتيا نجدت الايه التعويض الموقعي كما قال الصوتيون من اللغويين. لان احنا لو حبينا نقسم المقاطع الصوتيه لاوتقوا هنلاقي ايه؟ او مقطع طويل مقفول، صاد حاء صاد، او تقوا. طب والثانية بقى اتقوا، هنجدها أيضا مقطع طويل مقفول، إت صاد حاء صاد، فهذا معنى التعويض الموقعي، التعويض الايه الموقعي للأصوات. ما نقولش إبدال بقى، لأن ما فيش علاقة صوتية بين الواو والتاء. واضح؟ حل محلها في الميزان. إيه؟ حل محلها في الميزان. أيوة طبعا، حل محلها في الميزان عادي. برضو إفتعال. طبعا. كنت قرأت من التعويض إذا قيل حرف معوض يعامل معاملة الحرف الزائد في الميزان، زي مثلا لغة. جميل أوي، هذا سؤال جميل جدا جدا جدا جدا. التعويض الموقعي ده هل له أثر في الميزان الصوتي أو زان صرفي؟ آسف، له أثر، هل يظهر أثره في الميزان الصرفي؟ يعني قول لما نيجي نوزن اتقوا هنقول إيه؟ افتعلوا ولا اتعلوا؟ الصرفيون اختلفوا، ولما أقول الصرفيون اختلفوا أقصد بهم الصرفيون المحدثون، أو أقصد بهم الصرفيين المحدثين، لأن القدامى من الصرفيين لم يختلفوا في ذلك، وإنما قالوا افتعلوا أو اتقوا يفتعلوا بالفاء. لكن الصرفيين المحدثين اختلفوا في ذلك الأمر. قال هل يعني نزل بالأصل زي ما قالوا إيه أقامة أو إقامة؟ هل إقامة إفعلة ولا إفالة؟ إيه؟ الحسن الألف المحذوف. لا ده حتى على رأي الواحد، على رأي سيبويه. هل لما قال سيبويه أنها الألف المحذوفة ألف الإفعال، هل نوزنها على إفالة ولا إفعلة؟ اختلف، قال لك يجوز هذا ويجوز ذلك، لأن الذي قال إفعلة نظر إلى الأصل، والذي قال إفالة نظر إلى الصوت، نظر إلى الإيه؟ إلى الصوت. والذي قال بإفالة لم يقل بذلك متغاضرا عن العين، لا، ده الألف عنده هي العين، الألف عنده هي الإيه؟ العين. ولكن هو أراد أن يكون المقاطع الصوتية واحدة في الموجود والموجود عليه. واضح؟ هو واضح، بس أقصد فيه ده كلام مين؟ كلام مولانا الشيخ عبد الصمود. أقصد فيه فرق بين إقامة وهذه الكلمة اللي هي كلمة اتقى، إن إقامة فيها إبدال، فيها إعلان، إعلان. نعم. إعلان بالقلب، بالقلب أو نعم. إنما هنا ده يعني نفس الشيء، طعويض. نفس الشيء، حتى التعويض قالوا يجوز هذا ويجوز ذلك. كنت قرأت يعني لسه من يومين في كلمة أنوك وعينوك فقال إن فيها رأيين سيبويين، لو قلنا إن الواو حذفت وعود عنها الياء وأتت في أول كلمة هيبقى وزنها أي فل لأنها معوضة مش مبدلة، إنما لو قلنا إنها يعني عوضت أبدلت من الواو على رأي آخر هتبقى أعفل. طيب، ده برضو ده دي مسألة غني خالص. أنا أظن إن الإبدال هو قال إن لو الإبدال الإبدال الحقيقي يا مولانا الشيخ ياسر، الإبدال الحقيقي اللي هو على حده تجري في الميزان ما تجريه في الكلمة الموجودة، الإبدال الحقيقي. لكن ده مش إبدال حقيقي. واضح؟ خلاص كده؟ هذا الأصل كل تعويض لا يعتد به في الميزان، يعني هنا كنا لا ده كل تعويض طبعا، يعني هنا جميل، يعني أنت فسرت ذلك. مش كل تعويض يعتد به في الميزان يا أولاد، التعويض الموقعي لا يجوز ويجوز أن تعتد به في الميزان ويجوز ألا تعتد به، لكن التعويض اللي هو الإبدال مفيش بقى اسمه تعويض إبدالي، الإبدال الذي هو يقع على حده تفعل في الميزان ما تفعله في الكلمة الموجودة. هذا واضح الكلمة دي في الحتة دي، يعني هنا فيها قولان، هنا فيها قولان كما في إقامة. طيب لا فرق بينها وكلمة ثوبة أو ثوبة أو لغة من حذف الواو من آخر الكلمة وعوضها عن التاء. لو وزنتها هقول فعة. لا ثوبة أو هبة. لا هبة على أساس إنها موهبة. ماشي طيب أنا أقصد الواو الأخير يعني حذفوا الثوبة اللي أصلها ثبة ون. الحذف دوت إبدال ولا إعلان؟ تعويض. انا بسال لا انا بسال في الاسم سيبك من التعويض. التعويض ده مش تعويض موقعي يا مولانا. في صبة وهبة اذا وزنت صبة صبة هقول على وزن فقعة. طيب هنا برغم ان هو تعويض لكن انا اعتبر مش تعويض موقعي. في فرق بين التعويض حذفت الواو وحطيت مكانها يا مولانا الشيخ ياسر. في فرق بين التعويض الموقعي هذا يكون لعلة صوتية وفي فرق بين التعويض من اجل حذف اعلال او حذف ابدال. ده مش اسمه تعويض موقعي. ده تبع الاصل عندهم القاعده الاصليه عندهم ايه فكره التعويض ان انا بحذف حاجه بعوض عنها بشيء اخر في هذه الصور كلمه صوتي بتغير طبعا. تمام لكن التعويض الموقعي دي علة صوتية كم الصوت لا تغير. بس يبقى معنى كذا إذا كان التعويض موقعي اختلفوا فيه في عمله. اختلفوا إنما التعويض تغير إن هو مش غير ما فيش فيه خلاف. ليس هناك خلاف إن الحرف ده لا يدخل في لا يدخل من ده خالص. واضح؟ نعم. طيب يا شيخ النجوم. طيب نعود فنقول قال وأصله إوتقوا لأنه من الوقاية يعني وقى فاؤها واو وقلنا الأصل زي مثلا وزن ولك ميزان أصلها ميوزان هكذا وكلمة مثلا إيه موقن قلنا أصلها إيه ميقن وهكذا هذا من هذا الباب. واتقوا يوما لهم قلبت الواو تاء. شوف هنا بقى لك قلبت الواو تاء يعني أبدلت من الواو تاء وهذا الإبدال غير جائز طبعا زي ما قلنا قبل ذلك. وأضغمت التاء في التاء كما هو القاعدة. قوله لا تجزي نفس يعني لا تغني. وبعدين يقول لك هذا من الشارع يعني لا تجزي لا تغني ولكن سيدنا سليمان أتى بقوله لا تغني من قول السيوطي رحمة الله عليه في الموضع الثاني اللي هو موضع ما ننسخ من آية أو ننسيها لأن في ناس برضو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فهو أتى بهذه الكلمة من هناك. قال لا تغني أي من الشارع في آخر ما ننسخ يعني في آخر ربع إيه ما ننسخ. والجملة في محل نصب صفة ليوما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أو اتقوا يوما لا تجزي نفس واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذه الجملة كلها في محل إيه صفة ليوم لأن الجمل بعد النكرات إيه صفات كما تعلمون. نعم. والعائد محذوف والتقدير لا تجزي فيه لا تجزي فيه. طيب فين فيه بقى وفين العائد؟ فيه قولان يا أولادي. القول الأول يا شيخ فتح الله بارك الله فيك وفتح الله عليك آمين بكل خير أنت وهؤلاء. القول الأول هو أن فيه كله حذف حذف جملة واحدة. طيب ليه ما إلا في حذفه جملة واحدة؟ قال لك قال سيبويه رحمة الله عليه لأنه يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيره. قال لك يجوز حذفه لأنهم يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيره خلاص. طب القول الثاني قال لك لا ده حذف الخافض أولا الذي هو فيه ثم اتصل الفعل بالضمير اتصل الفعل بالضمير طيب ما علة حذف الخافض؟ ألا قالوا حذف الخافض أو حذف الخافض ذائع شائع في أصوله أو في كلامه. حذف الخافض ده كثير يعني شيء معروف في كلام العرب. فلما اتصل الفعل بالضمير بعد حذف الخافض حذفوه، حذف الضمير. طب ليه؟ قال لك لأنه لأن الضمير صار منصوبا لا تجزيه، صار منصوبا، وحذف الضمير المنصوب جائز بلا شرط وبلا قيد. يقول لك كده يبقى أدي القول الثاني أهو، يبقى إما أن تقول حذف جملة واحدة العلة في ذلك ما ذكره سيبويه رحمة الله عليه أنهم يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيرها. القول الثاني قال لك لا ده ما حذفش جملة واحدة يا شيخ أفيق، ده حذف على مرتين، حذف الخافض وحذف الخافض شائع زائع في كلام العرب. ثم لما اتصل الفعل بالضمير سام لهم حذفه لأنه صار منصوبا، وحذف المنصوب كثير عندهم. واضح يا أولادي؟ هذا هو ما شاء الله. هذا قيل قال ثم حذف والعاز محذوف التقدير لدن فيه، ثم حذف الجر المجهول لأن الظروف يتسع فيها ما لا يتسع فيها ما لا يتسع في غيره. وهذا مذهب سيبويه، وارجعوا لكتاب سيبويه وأنتم تعلمون هذا. وقيل إنما حذف الضمير بعد حذف حرف الجر يعني الخافض، واتصال الضمير بالفعل فصار لا تجزيه، فصار الضمير منصوبا ثم حذف. هذا هو. وقوله عن نفس واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس متعلق بتجزي، فهو في محل نصب به لأنه تعدى إليه بحرف الجر، تعدى إليه بحرف الإيه. والإغناء مبتدأ، الإغناء خبر. هذا هو. طيب يقال أجزأني كذا أي كفاني وكذا الجزاء، تقول جزيته وأجزيته بمعنى، يعني بمعنى إيه واحد. هذا هو. نكتفي بذلك إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة بإذن الله. نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القدرات الرحمانية وأفضل السورات الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.